السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة النداءات الإلهية للمؤمنين في القرآن الكريم، لقاؤنا اليوم بإذن الله تعالى مع النداء 35 من تلك النداءات، وهو في سورة المائدة الآية 54. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، الرد هو صرف الشيء بذاته أو بحالة من أحواله، والرد كالرجع. قال الله تعالى: لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، أي يرجعونكم إلى حال الكفر بعد أن فارقتموه. والارتداد والردة معناه الرجوع في الطريق الذي جاء منه، لكن الردة تختص بالكفر، والارتداد يستعمل فيه وفي غيره. قال الله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، وهو الرجوع من الكفر من الإسلام إلى الكفر. هذه الآية الكريمة تضمنت خيرا، يعني أخبارا أو خبرا من أخبار الغيب التي يخبر بها القرآن الكريم، فتتم طبق ما أخبر به، فتكون آية على أن هذا الكلام كلام الله حقا، وأنه منزل على رسوله صلى الله عليه وسلم صدقا. فقد أخبر الله تعالى أن من يرتد من المؤمنين، يعني عن دينه، فسوف يأتي الله عز وجل بخير منه، ممن يحبون الله عز وجل ويحبهم الله تبارك وتعالى، رحماء بالمؤمنين أشداء على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة من يلوم ولا عتاب من يعتب عليهم. وما إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتدت فئات من أجلاف العرب ومن أجلاف الأعراب ومنعوا الزكاة. وكلمة الأجلاف جمع كلمة جلف، وهو الغليظ الجافي الأحمق، وتجمع أيضا على جلوف. فقد قامت يعني فئات من أجلاف الأعراب ومنعوا الزكاة، وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه مع الصحابة رضي الله عنهم حتى أخضعوهم للإسلام وحسن إسلامهم. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأصحابه ممن وصف الله تعالى يحبون الله ويحبهم الله، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ثم قال سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. فقد تضمنت الآية، طمأنت الرب تبارك وتعالى لعبادة ابن الصامت وعبد الله ابن سلام ومن تبرأ من حلف اليهود ووالى الله ورسوله، فأخبرهم سبحانه وتعالى أنه هو وليهم ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أي خاشعون. وأما ولاية اليهود والنصارى فلا أو ولاية اليهود والنصارى فلا خير لهم فيها، وهم منها براء. فقصرهم الله تعالى على ولايته وولاية رسوله والمؤمنين الصادقين، وأخبرهم تعالى أن من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا ينصره الله عز وجل ويكفيه ما يهمه، لأنه أصبح من حزب الله عز وجل، وحزب الله عز وجل أي أولياؤه وأنصارهم الغالبون. هناك فوائد من هذه الآيات الكريمات، منها أن الله تبارك وتعالى يعني أخبر بالغيب في القرآن وإخبار القرآن بالغيب وصدقه في ذلك فكان آية أنه كلام الله تبارك وتعالى، إذ قد نزل في القرآن الكريم ما هو من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. أيضا من فوائد هذه الآية أو هذا النداء فضيلة أبي بكر والصحابة رضي الله عنهم والأشعريين قوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهم من أهل اليمن، لما لهم من الصفات الجليلة من حب الله تعالى والرقة على المؤمنين والشدة على الكافرين، كما أيضا أفادت هذه الآية فضل حب الله تبارك وتعالى والتواضع للمؤمنين وإظهار العزة على الكافرين وفضل الجهاد في سبيل الله عز وجل وقول الحق والثبات عليه وعدم المبالاة بمن يلوم ويعذر عليهم في ذلك. أيضا أفادت فضيلة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والخشوع والتواضع وولاية الله تبارك وتعالى المؤمنين الصادقين توجب لصاحبها النصر والغلبة على أعدائه. أفادت أيضا الآيات إثبات صفة الحب لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله، فقال سبحانه يحبهم ويحبونه، الله عز وجل كما هو معلوم له صفات علا لا تشبه يعني صفات المخلوقين، كل صفة من صفات الله عز وجل تليق بجلاله عز وجل وإن تشابهت في الأسماء. أيضا أفادت الآية أو النداء في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قال الحسن البصري رحمه الله هو والله أبو بكر وأصحابه، يعني هذه تزكية للصحابة رضي الله عنهم ومنهم أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين، فهم الذين يعني فضلهم الله عز وجل وأعزهم وأكرمهم بالفضل الكبير وأمرنا أن نقتفي آثارهم وأن نسير على خطاهم وعلى دربهم، فالله عز وجل زكاهم في آيات كثيرة وقال سبحانه يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالله عز وجل اصطفى واختص هذا الجيل العظيم من الرعيد الأول من الصحابة رضي الله عنهم، هؤلاء الذين نصروا الإسلام وبذلوا الغالي والنفيس في إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، فلهم السبق في العلم ولهم السبق في التقوى ولهم السبق في الذب والدفاع عن الإسلام وعن دين الله تبارك وتعالى، فلم يألوا ولم يقصروا في ذلك رضي الله عنهم أجمعين، ولعن الله وأخزى من انتقصهم وسبهم ويعني رماهم بالأقويل الباطلة والصفات الباطلة كالشيعة وغيرهم، فالصحابة في مجملهم كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة الصحابة في مجملهم رجال صالحون أمناء على دين الله تبارك وتعالى وليسوا معصومين أيضا، فهم بشر لكنهم أفضل من غيرهم وكفاهم أنهم قد عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونهلوا من علمه ومن أخلاقه ومن تواضعه ومن آدابه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمنين على المؤمنين يعني رحماء بل لهم وعلى الكافرين يعني في شدة وفي غلظة، قال ابن عباس هم للمؤمنين كالوالد للولد والسيد العبد، وهم في الغلظة على الكفار كالسبع السبع على فريسته. فهذه الآية الكريمة أو هذا النداء العظيم حذر فيه الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يرتدوا على أدبارهم وأن يرتدوا عن دينهم، فإن فعلوا ذلك فسوف يأتي الله عز وجل بقوم آخرين أو بأناس آخرين يحبهم الله عز وجل ويصطفيهم ويحبهم الله عز وجل ويحبون الله تبارك وتعالى، يكونوا هينين لينين مع المؤمنين وأشداء على الكفار ويجاهدون في سبيل الله عز وجل ولا يخافون في ذلك أن يعاتبهم أحد أو يلومهم أحد على ذلك، فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، كما زكاهم وقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، وهذا فضل الصلاة كما ذكرنا، ويؤتون الزكاة وهم راكعون أي خاشعون. ثم حذر الله عز وجل وقال ومن ثم قال ومن يعني رغبهم في ذلك، فقال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، غالبون في الدنيا بإذن الله تعالى، وهم الغالبون في الآخرة بأن يثيبهم الله عز وجل ما وعدهم من النعيم المقيم في الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.